الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. التقرير الأخير من تقريرات الأصل للعمل بالظن. ما هو الأصل في العمل بالظن؟ التقرير الأخير هو أن يقال بأن الأصل الحرمة لقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا أو غير ذلك من الآيات الناهية عن اتباع الظن. الشيخ قدس سره في مقام الرد على ذلك هكذا قال: إن كان المقصود لكم هو أن العمل بالظن حرام إذا كان على وجه التعبد، هذا تريدون أن تقولوا أنه حرام وتستدلون عليه بالآيات الناهية عن اتباع الظن، فيرد عليه أن التعبد بالظن تشريع بديهي عدم جوازه عند العقل، بديهي ومن الضروريات عدم جوازه، والأدلة متطابقة عليه النقلية من سنة وإجماع وكتاب، بلا حاجة إلى الاستدلال عليه بهذه الآيات الكريمة. المطلب أوضح من ذلك. وإن كان هذا درس جديد من الآن سفير، وإن كان مقصودكم لا تريدون أن تقولوا بأن العمل بالظن هو حرام حتى إذا لم يقع على وجه التعبد، هو حرام، مجرد أن أعمل على وفق الظن هو حرام، فحينئذ نقول مقصودكم حرام العمل بالظن حتى إذا لم يكن على وجه التعبد، يعني إذا خالف الواقع وكان تحصيل الواقع بالعلم ممكنا. في أصل مقصودكم يعني تقولون هيك مقصودكم أن إذا يمكن تحصيل العلم بالواقع، طب العلم مفتوح، فإذا عملت بالظن وظني خالف الواقع والمفروض الواقع يمكن تحصيل العلم دي، هنا تردون تقولون هذا العمل بالظن لا يجوز. في هالصورة، صورة ما إذا خالف الواقع وكان تحصيل الواقع بالعلم ممكن، هذا مقصودكم؟ صحيح هذا حرام، العمل بالظن هذا حرام، ليه؟ لكن ما نحتاج في إثبات حرمة علما إلى هذه الآيات إنها عن اتباع الظن، بل يكفينا في إثبات حرمة ذلك الأدلة الواقعية، يعني الأدلة التي دلت على لزوم الإتيان بالواقع في الحكم الواقعي، هي تلك الأدلة تثبت لنا أنه لازم تحصيل الواقع والإتيان بالواقع، مفروض الواقع مو يمكن تحصيل العلم به وإتيانه، فتلك الأدلة تثبت لنا لزوم الإتيان بالواقع وعدم جواز الأخذ بالظن، بلا حاجة إلى التشبه بهذه الآيات الناهية عن اتباع الظن. فصحيح يحرم العمل بهذا الظن، لكن حرمت من جهة، من جهة أن الواقع مطلوب من عدنه وتحصيله ممكن، فذلك الدليل الذي يدل على لزوم الإتيان بالواقع هو بنفسه يصير دليلا على حرمة العمل بهذا الظن، لا حاجة إلى التشبث بهذه الآيات الناهية عن اتباع الظن. وإذا كان مقصودكم هذا الشق الثالث، وإذا كان مقصودكم يحرم العمل في الظن لا على وجه التعبد، إذا على وجه التعبد هذا الشق الأول، لا على وجه التعبد، مجرد العمل بالظن يحرم إذا كان العلم غير ممكن، تحصيل العلم غير ممكن، الشق الثاني ترى تحصيل العلم ممكن، لا إذا كان تحصيل العلم غير ممكن وكان هذا الظن مخالف علما، بعد لا نقول للواقع لأن تحصيل العلم ما ممكن، فنقول ماذا؟ وكان مخالفا للأصل، لأنه عند عدم إمكان أن نأخذ بالأصل. فأنتم تردون تقولون أخذنا بهذا الظن، لا يجوز في هالصورة. إذا خالف الأصل عند عدم التمكن من العلم صحيح أنهم يأخذ العمل بهذا الظن، لكن يكفينا في إثبات الحرمة دليل الأصول ما دل على الأصول العملية، لا تنخذ اليقين بالشك وغير. هل كذب نفسها تفي لإثبات حرمة العمل بهذا الظن، لأنها تقول خذ بالآصل. إذا نثبت أن العلم خذ بالآصل ولا تأخذ بغيره، بغيره مثل ما بالظن. فتلك الأدلة تثبت لنا حرمة العمل بهذا الظن بلا حاجة علما، أدلة الأصول تثبت لنا حرمة العمل بالظن بلا حاجة إلى التشبث بالآيات الناهية عن اتباع الظن. الاحتمال الأخير والرابع أن يكون مخصوص أن الأخذ بالظن والعمل على ضوء ما يجوز إذا لا على وجه التعبد، حتى إذا لم يخالف الواقع مع التمكن من الواقع. أفرض ما مخالف الواقع ولا مخالف العقل، هذا مخصوص. إذا كان هذا مخصوص فالرجوع حرام حتى في هذه الصورة. إذا لم يخالف الأصل ولم يخالف الواقع في هذا الصورة يحرم العمل بالظن، لا نسلم، لا نسلم أنه يحرم العمل بهذا الظن. ولا تدل الآيات الناهية عن اتباع العمل بالظن لا تدل على حرمة ذلك. والإنصاف أن الآيات الناهية عن اتباع الظن هي يستفاد منها مو بعيد أن عن اتباع الظن على وجه التعبد، يعني الشق الأول. وقلنا لا تكفي في إثبات حرمته كون التشريع والتشريع محرم بالأدلة الأربعة، بلا حاجة نتكبر في هذه الآيات، انتهى دور الحفهرسك هذا المطلح حتى أطبق العبارة. استدل على حرمة العمل بالظن بالآيات الناهية عن اتباع الظن ويرده إن كان المقصود حرمة العمل بالظن على وجه التعبد، نسلم الحرمة، لكن ما صحابي لتشبث بها الآيات، هذه الأمور ضرورية الحرمة عن تشريع. وإذا كان مقصودكم يحرم العمل بالظن لا على وجه التعبد، لكن في أي صورة إذا كان مخالف للواقع وتحصيل العلم بالواقع ممكن، هنا نسلم حرام العمل بهذا الظن. لكن ليش حرام؟ لأجل لزوم تحصيل الواقع. تلك الأدلة الواقعية التي تقول جيب الواقع تلك تفي لإثبات حرمة العمل بهذا الظن، لا حاجة إلى التشبث بهذه الآية أنها يعني اتباع الظن. وإذا كان مقصودكم يحرم العمل بالظن إذا خالف الأصل، مو خالف الواقع، خالف الأصل طبيعي الأصل شو فيه؟ عند عدم التمكن من العلم، هذا صحيح نسلم بالحرمة، لكن يكفي لإثبات الحرمة ماذا؟ أدلة الأصول العملية، فإنها تقول خذ بالأصل ولا تأخذ بغيره، هل كتفي لإثبات حرمة العمل بالظن بلا حاجة إلى التشبث بما في هذه الآيات الناهية عن اتباع الظن. وإذا كان مقصود مش إنه إذا كان يخالف الأصل، الأصل كان واحد عمل على الظن اللي هو مثلا لا ترضى الأصل احتياط. طب نفترض البراءة، إذا ارتدت البراءة هذا مو مهم ما يخالف، لأن أصل البراءة ما يقول لك إيه مقصود لما تتقص الاحتياط، إنه هو أصل البراءة هم الطول الحجية. إيه صحيح الطول الحجية بمعنى يجوز اتباعه، لكن مو بمعنى أنه لو ما اتبعته هو حرام. فذلك الاحتياط احتياط لا لازم أن تتبع أحيانا أحيانا إذا كان موافق للواقع. إذا كان موافق للواقع شلون؟ يعني كان أصل الاحتياط وواقعا كان حرمان، فالأصل به حينئذ لازم. أو استصحاب سأبتر أوضح كل شيء. استصحاب مثلا كان يقتضي ماذا شيء وأنا ظنيت بخلاف الاستصحاب وخذت بهذا الظن، في هالصورة مقصود ما يجوز، هذا نسلم صحيح. هذا كلام ما يجوز كله، بس سأبتر قدر متيقن مثل هذه الصورة للأوضحية شيء ماذا نبتر، فكلامكم صحيح ولكن نقول على أنه هذا يكفي لإثبات حرمته دليل الأصول بلا حاجة إلى التشبث فيما في هذه الآيات. وإذا كان مقصودكم أن يحرم العمل بالظن في صورة إذا لم يخالف الواقع ولم يخالف الأصل ولا على وجه التعبد، هذا حرام، هذا لا نسلم حرمته، والآيات النهي عن اتباع الظن لا يستفاد منها حرمة ذلك. الآيات النهي عن اتباع الظن مو بعيد، وارد علما للدلالة علينا على حرمة التعبد، هذا رأي الشق الأول الذي قلنا حرمة التعبد ثابتة بالضرورة وبالبداوة بالأدلة الأربعة، فنطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره وإن لم يكن عن استناد إليه. هذا الشق الثاني بعد الشق الأول. إذا كان مقصودكم من حرمة العمل بالصين في صورة الاستناد يعني التعبد. الشق الثاني لا، إذا كان مقصودكم صورة عدم الاستناد عدم التعبد. وإن لم يكن عملنا بالظن عن استناد إلى الظن يعني عن تعبد به، هذا بشقوق ثلاث، فالمجموع قد يصير يضمها إلى الأول أربعة. فإن أريد حرمته حرمة العمل بهذا الظن إذا خالف الواقع، والمفروض الواقع ممكن تحصيله مع التمكن من عند الواقع، بعد العلم منفتح صحيح هذا حرام عمل بهذا الظن، لكن ليش حرام؟ يكفينا تلك الأدلة التي تقول يجب يجب تحصيل الواقع، مفروض ممكن تحصيله، لا حاجة إلى هذه الآيات عن اتباع الظن. فيكفي في ذلك يعني في إثبات حرمة العمل بهذا الظن الأدلة الواقعية التي تقول يلزم الإتيان بالواقع من دون حاجة يعني علما إلى تشبث بهذه الآيات عن اتباع الظن. وإن أريد حرمته، هذا الشق الثاني، حرام العمل بالظن بلا تعبد في صورة إذا خالف الأصل في فرض عدم التمكن من الواقع. وإن أريد حرمته إذا خالف الأصل مع عدم التمكن من العلم يعني بالواقع من العلم يعني بالواقع، هذا أنفع نسلم حرام، لكن يكفي إثبات الحرمة ماذا؟ أدلة الأصل مثل الاصحاب، لا أبدأ الاصحاب يقول خذ الاصحاب ولا تأخذ بغيره مثل من بالظن. فيكفي فيه أيضا يعني في إثبات الحرمة أدلة الأصول، إذا قلنا الأصول عملية حجة، إذا قلنا الأصول العملية حجة حتى في صورة الظن بخلافها، لأن هنا ظن أصل بخلافه بناء على ما هو التحقيق من أن مجاري الأصول صورة عدم العلم الشامل للظن في صورة عدم علمنا وشكنا يجري الأصل سواء أكو من بالخلاف أما أكو ما دام عدم علم أكو يكفي. هذا عبارة صعبة، والعبارة السهلة أنا اللي بيّنتها بناء على أنها حجة حتى في صورة الظن بخلافها. نفس التعبير ترى يا أخي نفس الشيء، مو أنه مطلب جديد. وإن أريد، هذا الشق الأخير، حرمة العمل المطابق للظن من دون تعبد، فقط مطابق من دون إسناد إليه وكتبه من دون تعبد ومن دون مخالفة للواقع مع التمكن من الواقع، هذا من السبب عدمه، وعدم مخالفة العمل للواقع مع التمكن من الواقع هذا من السبب عدمه، وبعد ومن السبب عدم الثالث وعدم مخالفة علما لمقتضى الأصول ولا لمقتضى أي ولا لمقتضى إعلام العطف على الواقع على الواقع، وعدم مخالفة العمل لمقتضى عطف على للواقع لل مو بس الواقع لل حتى على لا، لأن هذا لام أكدي لمقتضى لام أكدي، وعدم مخالفة لمقتضى الأصول مع العجز عن الواقع. هذا نقول حتى في هاي الصورة الذي لا مخالفة للواقع عن تمكن الواقع ولا مخالفة مع على متمكن من الواقع ولا على وجه التعبد، هذا يقصدكم ما نسلم الحرمة هنا، والآيات ما لا دلالة على الحرمة، فلا دلالة فيها ولا في غير الآيات، فلا دلالة في هاي الآية أنها عن اتباع الظن ولا في غيرها على حرمة العمل بهذا الظن. وليش نقول حرام ما دام لا على وجه التبين ومو مخال الواقع لا مخال الأصل؟ ليش نقولهم حرام؟ مو مناسب أصلا ولا وجه لحرمته أيضا، يعني مضافا إلى أنه لا دليل على حرمته أصلا مو مناسب نقول أنه حرام. والظاء يا ابن الآية ما نقول ما نقدر نقول الآيات تدل على حرمة العمل بهذا الظن حتى إذا ما مخالف ما مقال الأصل لا على وجه التدين، ما نقدر نقول الآيات إنها عن اتباع الظن إن ظن لا يغنيه لا تقوم ليس لك به علم تلك شاملة وتنهى عنها الظن. يقول الشيخ لا تقوم ليس لك به علم، مو بعيد المقصود تنهى عن الظن على وجه التعبد، لا عهدة هاي الدعوة هم ما تعلم. والظاهر أن مضمون الآيات هو التعبد بالظن والتدين به، يعني الأخذ ضعه والتعبد هذا تنهى عنه، وقد عرفت أن هذا حرام صحيح، لكن ما هو حاجة أن نتمسك بالظن الآيات هذا أوضح من أي أخذ، وقد عرفت أنه ضروري تحريم، يعني الأخذ ضعه والوجه التعبد، فإذا ضروري التحريم ما هو حاجة إلى أثبات حرمت ديما بالظن الآيات، فلا مهمة في إطالة الكلام في دلالة الآيات وعدمها ما دام حرمته كانت ضرورية، ما تحاجي نبحث عن الآية تدل على حرمته يوم ما بها دلالة، إنما المهم الموضوع له هذه الرسالة أو هاي فلا مهمة رجعها تفريع إلى أصل مطلب. يعني إذن مو مهم بعد نبحث أن الآيات تحرم العمل بالظن؟ لا ما تحرم، لأن على الشق الأول قلنا بلا إشكال ضرورية التحريم. على الشق الثاني هم سلمنا الحرمة لكن قلنا الأدلة الواقعية. على الشق الثالث هم سلمنا الحرمة لكن للأصول العملية. على الشق الرابع ما سلمنا الحرمة، إذن بناء على هذا فلا مهمة، مو مهم نطول الحشي في أن الآيات تدل على حرمة العمل بالظن يوم الدور. فالمهم ياهو نرجع على الموضوع، صلب الموضوع. المهم الذي قلناه بعد ما أسسنا الأصل عن الأصل حرمة العمل بكل ظن، راح نحكي على الحكاية ما هو الذي خرج أو يمكن أن يقال بخروجه عن هذا الأصل. كل ما قيل بحجيته مثل خبر الثقة، لو قلنا بحجيته شهرة، لو قلنا بحجيته هذه تكون خارجة عن من؟ عن هذا الأصل. فإذا دلت أدلة على حجية خبر الواحد راح يصير حجة، راح يكون خارج عن هذا الأصل. إذا الشهرة دلت أدلة على حجيته راح تكون خارج عن هذا الأصل. فإحنا المناسب أن نبحث عن من؟ عن الأمور التي خرجت أو يمكن أن يقال بخروجها عن هذا الأصل. فراح الآن ندخل في بحث الإمارات، نأخذ كل إمارة إمارة واحدة نأخذها ونشوف هل هناك دليل على حجيته أو لا دليل على حجيته. لكن طبيعي مقصودنا هل هناك دليل على حجيته أم لا، غير دليل الانسداد. علي مو يا أخي دليل الانسداد شي تبدك لك بعد تماميسه أن الظن حج، أيضا من الظنون هو حجة إذا كانت النتيجة كلية، أو بعض الظنون حجة إذا كانت النتيجة مثلا بعض الظنون مثل الظنون القوية تلك حجة إذا كانت النتيجة جزئية. على كلام أن نتيجة دليل انسداد، هل كلية أم جزئية أم لا كلية لا جزئية مهملة. فأنا مقصودنا الآن راح نذكر ما الإمارات التي هي حجة، لكن حجة حجيتها من غير جهة دليل انسداد، من جهة يعني من جهة أدلة خاصة. مثل ناخذ خبر الواحد نقول هل حجة أو مو حجة من جهة الأدلة الخاصة، يعني أكو آيات خاصة أو روايات أو إجماع أو عقيل يدل على حجيته ولا مو كلامنا ما قيل بخروجه من جهة دليل الانسداد. وإلا لو تم دليل الانسداد أصلا كل الظنون راح تصير ما عدا المنهي عن هذا الخصوص، مثل ما قياس واستحسان بالدليل، وأما البقية كلها يسمى الحجية. وإنما المهم، إنما المهم الموضوع له هذه الرسالة، يا رسالة رسالة الظن، يعني الرسائل مجموعة رسالة رسالة رسالة رسالة في الخطأ، رسالة في الظن، رسالة في الشك. المهم الموضوع له هذه الرسالة بيان ما خرج أو قيل بخروجه، مثل الشهرة لا نقول بخروجها لكن قيل بخروجها عن هذا الأصل. من هذا الأصل يا أصل أصل حرمة العمل بالظن مهجفة، ما قيل ما خرج أو ما قيل بخروجه من الأمور الظنية، من الأمور غير العلمية يعني الظنية التي قام الدليل على حجيته. يا دليل غير دليل انسداد الذي يقيم على اعتبار، لكن يا دليل مع قطع النظر عن انسداد باب العلم، مع قطع النظر عن دليل انسداد الذي جعل يوسف وإلا إذا ذات يوسف كل قدر عصر حجة إنما عدا ظن المنهي عنه بالخصوص، مع قطع النظر عن انسداد باب العلم الذي جعلوه يعني الانسداد موجبا للرجوع إلى الظن يوم مطلقة إذا كانت نتيجة دليل انسداد كلية مطلقة، يعني لا كل ظن، لو كانت نتيجة دليل انسداد كلية أو في الجملة إذا كنا نتيجة دليل انسداد جزئية مثلا أو مهملة. طب ما هي الإمارات؟ يلا راح نأخذ إمارة إمارة. أول واحد ياهو بناءك الخبر الواحد، لا بعدين يجي الخبر بلي. أول واحد الإمارات التي يعملها الفقيه في مقام استنباطه الحكم من آية أو من رواية، لما الفقيه يجي إلى أقيم الصلاة يريد يستنبط منها وجوب الصلاة، يحتاج يا أخي إلى إعمال نوعين من الإمارات، نوعين من الإمارات يحتاج إلى إعمال الفقيه. النوع الأول إمارات لإعمال المراد، لإعمال المراد. يعني شنو إمارات لإعمال المراد؟ يعني إحنا نقول ظاهر أقيمه، أقيمه حقيقة من فعل الأمر، مو فعل الأمر داله حقيقة من بالمعالم قرينا في الوجود، يا هل تراها المعنى الحقيقي الذي هو الظاهر مراد للمتكلم للمولى أم ليس بمراد؟ فإحنا نعرف المعنى الحقيقي لأن قارين معالي إيه؟ وثبتنا بالمعالم على أنه الأمر حقيقة فيما الوجود طيب ومجاز فيما الناس، فنعرف الحقيقة معنى حقيقي نعرف المجاز، لكن ما ندري المتكلم يريد المعنى الحقيقي يعني الوجود. أتلتوا في رسالتنا العملية الصلاة واجبة، طبيعي تتمثل بغير مثال الصلاة أحسن في الأمور المختلف فيها، أو أنه لا أقيم حقيقة مو مراد المتكلم المعنى حقيقي مراد معنى المجاز، فهنا في رسالة يستحق الصلاة. فإهنا الفقيه يحتاج إلى إمارة تثبت له أن مراد المتكلم واقعا ما هو، هو المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي. أي إمارة مثل إفعال الحقيقة؟ أي إفعال الحقيقة بعد هيك إفعال الحقيقة تستعمل عندنا عند الشك في المراد. إذا قلت جئني بأسد يلا ضروف جئني بأسد، أنت شكيت مراد المعنى الحقيقي والمجازي، تعرف الحقيقي تعرف المجازي، حقيقي حيوان مفترس مجازي رجل شرك، لكن ما تدري مرادي هل المعنى الحقيقي لو المجازي، شو تسوي هنا؟ مو تجري إثبات الحقيقة لإثبات أي شيء أن مرادي واقعا هو المعنى الحقيقي أو لا. هنا أهمنا الفقيه يجري إطالة الحقيقة لإثبات أن مراد المتكلم من قوله أقيم الصلاة مراده هو المعنى الحقيقي، يعني مراده هو الوجود. فهذا نحو من الإمارة وهو إثبات الحقيقة. هل حجة أو مو حجة؟ هو هذا الرئيس محمد عني إمارة يعمله الفقيه لتشخيص المراد، حجة أو مو حجة هذا الأسئل. أو مثل إطالة العموم، قال أكرم العلماء، احنا قارين بالمعالم على أنه الجمع المحلى بأل موضوع علمه للعموم، لكن أشك مراد العموم هنا يولا، هل مراد المعنى الموضوع له يولا؟ فالأصل الذي نعمل لتشخيص أن مراده العموم ياهو إطالة العموم، هذا حجة مو حجة. فالخلاصة هذه الأصول إطالة العموم إطالة الحقيقة إيه بعد شنو إطالة الإطلاق إيه وغير ذلك إطالة عدم الإضمار ونحو ذلك من الأمور، هذه تعمل ونحو ذلك من الأمور التي تعمل لتشخيص مراد المتكلم، هذه حجة أو ليست بحجة. هذا نريد نبحثه، احنا بس نريد نعطيك العنوان، بعدين ان شاء الله نجي نقول حجه يا مو حجه، بعدين نجي نقول بلا اشكال بلي حجه، بلا اشكال هو حجه. ليش؟ لان سيره العقلاء جاريه اهل اللسان، هاي بالسوق لما يتحاشون البيانات، اذا واحد قال جئني باسد وشكينا مراد المعنى حقيقي والمجازي، اذا واحد يتقف له هو يقول مرادك شنو؟ معنى الحقيقي، طبيعي ما يقول لي اصاله الحقيقه، هذا التعبير ما يقدر يقوله، لكن واقع هذا التعبير ترى هو ارتكازه موجود. يتمسك على ذات الحقيقة، هل سيرة أهل اللسان التجاري إذا طرح لفظ له معنى حقيقي وله معنى مجازي ولم يؤت بقرينة على إرادة المعنى المجازي فيقال ماذا؟ أن المراد ياهو هو المعنى حقيقي، أهل اللسان هجي. والشارع عمات إلا يعني طريقة أخرى غير طريقة الناس، أكو إلى طريقة؟ لو كان له طريقة أخرى لنبهنا على ذلك، لقال يا أيها الناس ترعان عجفر الطريقة غير طريقتكم، ولو كان بنبه مناسب تاريخ الطبري تاريخ ابن الأثير فلان وفلان الذي يسجل هذا التاريخ فلان ما أدري سوى عرس وبعرس فلان شيء أفضل يسجل قضايا جزئية تابعة يسجلها، فكيف بهذه القضية المهمة؟ لو كانت حادثة لو كان للشارع طريقة أخرى لنقلت لا على الأقل، مع أنه أصلا ما أكبر التاريخ ولو صغير ولو غير معتبر، يقول بأن الشارع على طريقة أخرى غير الطريقة المتعارفة عند أهل اللسان، فهذا يدل على أن طريقة الشارع هي طريقة أهل اللسان، يعني أنضى طريقة أهل اللسان عند شكر معنى حقيقة المجازي يأخذ إصالة الحقيقة يأخذ إصالة العموم. الحمد لله أثبتنا حجية هذا النحو من الإمارات، هل طبق المقدار؟ هذا النحو الأول منهم، النحو الثاني الذي يحتاج الفقه بعد شوية لذلك يقول منها الإمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنة. مثل من هذه الإمارات؟ وهي على قسمين. قسم الأول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال إرادة خلاف ذلك. خلاف ذلك ذلك علما يرجع ذلك ذلك عند احتمال خلاف ذلك، يعني خلاف ما يعمل هو الذي نعمل ياهو فصارت الحقيقة خلاف ياهو، يعني خلاف الحقيقة من مقتضى إصالة الحقيقة أو الحقيقة. فعندما نحتمل خلاف ما يقتضيه الذي خلاف ما يقتضيه الذي يريد نعمله خلاف مقتضى إصالة الحقيقة، يعني خلاف المجاز. بطولها بعد شيء، إذا احتملنا إرادة المجاز نطبق بعد هاي الإمارة وإثبات الحقيقة لإثبات أن مراد الحقيقة. وخلاف ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال إرادة خلاف خلاف خلاف هذا الذي يعمل. المقصود واضح هو، لكن الإنسان لما يريد أن يتعب بعض مرات ذلك قد يتأمل. مثل من إطالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز، وإطالة العموم والإطلاق أسيكون تكمل عند احتمال إرادة الخاص هاي للعموم أو المقيد هاي للإطلاق، هاي بعد واقع صوت الحدث بلي. ومرجع الكل إلى إطالة عدم القرينة. يقول ذن الأصول كلها يا أخي أنبع من أصل واحد، يا كل الأصول إطالة الحقيقة إطالة العموم إصالة الإطلاق، إذا أكو همات بعد أصول أخرى كلها ترجع إلى واحد. وما هو الواحد؟ إصالة عدم القرينة المخالفة للظهور، لأن ظاهر كلام المتكلم ياهو الحقيقة، ظاهر كلام ياهو العموم، ظاهر كلام ياهو الإطلاق مثلا. ففي الحقيقة العقلاء عندهم فرق أصل واحد، يقولون الأصل أن المتكلم لم ينصب قرينة على خلاف هذا الظهور، يا ظهور ظهور في الحقيقة لم ينصب قرينة على المجاز الذي هو خلاف الحقيقة الذي يخالف ظهور الحقيقة، لم ينصب قرينة على التخصيص الذي هو خلاف مثلا المخالفة القرينة علما لظهور في العموم، وهكذا. فعدهم فرد أصل واحد، وهذه الأصول الأخرى المتعددة تعبيرات مختلفة علما إلى ذلك. يعني العقلاء ما عندهم أصول متعددة، إصالة الحقيقة واحد هذا فرد لنا، أصل ثاني إصالة العموم لا لا فد واحد، وهل تعبيرات مختلفة عن ذلك الواحد هو عدم القرينة. أنا مش يكون أكبر قرينة مخالفة الظهور يولا عدم الأصل عدم، فإذا الأصل عدم يعني راح يصير النتيجة إذا ظهور في الحقيقة كان أصل عدم القرينة، عدم القرينة معناه شنو؟ يعني إصالة الحقيقة راح، إذا ظهور في العموم أصل الأصل عدم القرينة مخالفة الظهور في العموم، يعني شو يطلع؟ إصالة العموم. إذا ظهور في الأطلاق أصل، ونشك قرينة أكو على من؟ على خلاف الأطلاق يعني موجب للتخييف، فالأصل شو نقول؟ الأطلاق فإصالة الأطلاق إصالة العموم إصالة كل هذه الحقيقة تعبيرات مختلفة عن من؟ ألوان مختلفة علما ليه صارت عدم قرينة؟ فالعقلاء عندهم طرد بناء واحد، طرد أصل واحد يبنون عليه، وهو إصالة عدم القرينة عند الشك في وجود قرينة مخالفة للظهور، لا أنهم عندهم أصول متعددة يبنون عليها من إصالة الحقيقة إصالة عموم وغير ذلك. لذلك قال ومرجع الكل إلى إصالة عدم القرينة، عدم القرينة الذي تصرف عن من تصرف عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة. إحنا إذا كنا نقطع بعدم القرينة كان نقطع بأنه حينئذ مراد المتكلم ياهو هو العمومة، فنقول الأصل عدم القرينة إعلاما، عدم القرينة الذي تصرفنا عن ما عن العموم الذي نقطع بأن المتكلم الحكيم الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له إما لذلك المعنى وهو العموم، لو حصل إن القطع بعدم القرينة المخالفة للعموم. وبعد يا أخي وكغلدة استعمال المطلق في الفرد الشايع، وقلنا الإمارات التي يعمل الفقيم لتشخيص المراد شنو؟ عند الشك في وجود قرينة مخالفة للظهور، لا انهم عندهم اصول متعدده يبنون عليها من اثار الحقيقه اثاره عموم وغير ذلك. لذلك قال ومرجع الكل الى اصاله عدم القرينه، عدم القرينه ومرجع الكل الى اصاله عدم القرينه هذا من القرينة الذي تثبت أم من تثبت أن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة. إحنا إذا كنا نقطع بعدم القرينة كان نقطع بأنه حينئذ مراد المتكلم ياهو هو العمومة. فنقول الأصل عدم القرينة إعلامه عدم القرينة الذي تصرفنا عنه عن العموم الذي نقطع بأن المتكلم الحكيم الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له إما لذلك المعنى هو العموم. لو حصل إن انقطع بعدم القرينة المخالفة للعموم. وبعد يا أخي وكغلبة استعمال المطلق في الفرد الشايع مضمن الإمارات التي يعمل الفقير لتشريف المراد منه أصالة حقيقة أصالة أدوم أصالة أصلاح. وبعد وغلبة استعمال المطلق في الفرد الشايع يغلب استعمال كلمة ماذا مثلا ماء في من تستعمل غالبة في الماء الصافي فغلبت استعمالها في الماء الصافي او كلمة الشيخ مثلا غالبا ماذا تستعمل فيه من في إرادة الشيخ الطوسي مطلق لكن غالب استعمالها وين في الشيخ الطوسي لما نقول قال الشيخ بعد غالب استعمالها وين فهاي غلبت الاستعمال إمارة على تعيين ان مراد المتكلم لما يقول جئني بماء هذه غلبت استعمال كلمة الماء في الماء الصافي قرينة تصير على ان المراد إمارة على ان مراد المتكلم ما هو هو الماء الصافي مو المقصود الماء المطلق سواء كان صافي ام لا هذه الغلبة قرين اي امارة امارة عقلائية عرفية عند الناسج لتشخيص ان مراد المتكلم واقعا هو الماء الصافي هو الفرد الشائع يعني الذي يستعمل في مطلق كثيرا وتغلب فهذا قرين على من قرين عن معناه شنو عن اثبات الحقيقة رحمه اذا ظهور في العموم اصول الأصل عدم القرينة المخالفة في العموم يعني شو يطلع مفاتيح العموم إذا ظهور في الأطلاق أصل وشو قرينة أكو علانا على خلاف الأطلاق يعني موجب للتقييد فالأصل شو نقول الأطلاق أصل أصالة الأطلاق أصالة العموم أصالة كل هذه الحقيقة تعبيرات مختلفة عن من ألوان مختلفة علما لا قالت عدم قرينة فالعقلاء عندهم فرد بناء واحد فرد أصل واحد يبنون عليه والله صار عدم القرينة عند الشك في وجود قرينة مخالفة للظهور لا انهم عندهم اصول متعدده يبنون عليها من اصالة الحقيقة اصالة عموم وغير ذلك لذلك قال ومرجع الكل الى اصالة عدم القرينة عدم القرينة الذي تفرد ام من تفرد عن المعنى الذي يقطع بارادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة احنا اذا كنا نقطع بعدم القرينة كان نقطع بانه حينئذ مراد المتكلم ياهو هو العمومة فنقول الأصل عدم القرينة إعلانا عدم القرينة الذي تصرفنا عنه عن العموم الذي نقطع بأن المتكلم الحكيم الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له إما لذلك المعنى هو العموم لو حصل إن انقطع بعدم القرينة المخالفة للعموم. وبعد يا أخي وكغلبة استعمال المطلق في الفرد الشايع مضمن الإمارات التي يحمل الفقير لتشريف المراد منه أصالة حقيقة أصالة أدوم أصالة أطلاق. وبعد وغلبة استعمال المطلق في الفرد الشائع يغلب استعمال كلمة ماذا مثلا ماء في من تستعمل غالبة في الماء الصافي فغلبت استعمالها في الماء الصافي أو كلمة الشيخ مثلا غالبا ماذا تستعمل زي من في إعراب الشيخ الطوسي مطلق لكن غالب استعمالها وين الشيخ الطوسي لما نقول قال الشيخ هيك بعد غالب استعمالها وين فهاي غلبة الاستعمال إمارة على تعيين أن مراد المتكلم لما يقول جئني بماء هذه غلبة استعمال كلمة الماء في الماء الصافي قرينة تصير على أن المراد إمارة على أن مراد المتكلم ما هو هو الماء الصافي مو المقصود الماء المطلق سواء كان صافي أم لا هذه الغلبة قرينة إمارة إمارة عقلائية عرفية عند الناسج لتشخيص أن مراد المتكلم واقعا هو الماء الصافي هو الفرد الشائع يعني الذي يستعمل في مطلق كبيرة. وكغلبة فهذا عطف علينا يا أخي وكغلبة عطف علينا على قولك إصالة الحقيقة عطف على ذلك التفت جيدا يا أخي عطف على قولك إصالة الحقيقة وكغلبة استعمال المطلق في الفرد الشائع بناء على عدم وصوله إلى حد الوصف بس يقول هاي كثرة استعمال كلمة الماء في الماء الصافي يكون لتصل إلى حد الوضع، وأما إذا وصلت إلى حد الوضع التحيني بحيث صارت كلمة الماء موضوعة أو كلمة الشيخ موضوعة علما للشيخ الطوسي، بعد هذا لا ما يصير إنه مثال. ليش؟ لأن إذا صار وضع إلى الشيخ الطوسي هذا راح يدخل بعد ماذا؟ يعني راح يصير هذا معنى حقيقي، يعني الشيخ الطوسي راح يصير معنى حقيقي لكلمة الشيخ، فهنا نعمل إصالة الحقيقة بعد، لا نعمل بعد ياهو هذه الغلبة، مو هاي الإمارة، يدخل تحت الإمارة الأولى وهي إصالة الحقيقة. فالمقصود هذه الغلبة لابد أن نفترضها مو غلبة موجبة إلى موجبة لوضع هذا اللفظ المطلق إلى هذا المعنى الشائع، وإلا لو كانت موجبة فصار هذا المعنى معنى حقيقية، وإذا صار معنى حقيقية يعني راح نشك أن مراد هذا المعنى حقيقي ولا نعمل أساس الحقيقة. يا أخي التفت إلى ذلك جيدا، وضع تعيني صحيح تعيني هيك هذا كلام هذا عشان ما تنجح بناء على عدم وصوله. إذا كان مناسب يقول بناء، مناسب يقول فيما إذا لم يصل إلى حد الواضح، فيما مو أحسن هذا على الفاظ كيف وبعد وبعد بالله مثال هل قسم من الإمارات قلنا أساس الحقيقة عموم أطلاق وبعد وغلبة الاستعمال وبعد بالي وكالقرائن المقامية التي يعتمدها أهل اللسان في محاوراتهم مثل ما كوقوع الأمر عقيد توهم الحاضر، مو الحاضر توهم، لا توهم الحاضر، التفت هاي اللي بيمسخن مثل مسخن بها تقديم وتأخير، عقيد توهم الحاضر لما تروح للطبيب شوفك مريض لا سمح الله يقول لك لا تاكل برتقال مو زين محموم انت مستبرد استحميه ورا كم يوم رحي شافني قال اكل برتقال بالي اكل هذا اكل امر احنا بانين في المعالم على انه وهذا توني انا قاري هم ما تفترض معالم الامر حقيقه في الوجود قلت ها الطبيب قال لي اكل فانا واجب بعد حينئذ اكل واجب نقول اكل يا ولا نقول لا نقول هنا أكل بمعنى على أنه مراد الطبيب يعني مباح له لأن نجز وقوع الأمر عقيد الحفظ أو عقيد توهم الحفظ يو عقيد الحفظ يو عقيد توهمه قد مرة عقيد نفس الحفظ مثل هالمثال الذي مثلته قد مرة عقيد توهم الحفظ مثل أروح للطبيب أول مرة خايف أنا أكل برتقال قلت أكل يلي بني أكل هذا أكل ورد مو عقيد الحفظ عقيد توهم الحفظ قلت أحتمل الحفظ هذا هم ما تنقول هذا إمارة على أن مراد المتكلم هو الإباحة هذا من الإمارات لكن أو إذا حلتم فصاد وأحسنتم وكالقرائن المقامية التي يعتمدها أهل اللسان في محاوراتهم هاي مثل على الوضع يا أخي هذه ماذا تدل على أن مراد قرينة عرفية قرينة المقام هي بما أنه في مقام توهم الحاضر أمرك هذا هو أصل قرينة على من على أن مراد الإباحة وبالجملة يلا شيخنا لا تطولها لا تضرب لنا شو أنت لهواي راح تضرب لنا ضيع الوقت علينا ها يقول هذا مقصودي وبالجملة مقصودي مختصر مفيد هذا القسم الأول من الإمارات هذا مقصودي كل الأمور اللي يعتبرها أهل اللسان ويعتبر عند أهل اللسان في محاوراته بحيث لو أراد المتكلم القاصد للتفهيم خلاف مقتضاها مثل أساس الحقيقة أساس العموم وغير ذلك هذا مقصودنا هذه أمور معتبرة عند أهل اللسان لو أراد المتكلم القاصد للتفهيم خلاف مقتضاها خلاف مقتضى أساس الحقيقة فإن كان مراد المجرى من دون أن يصب قرينة معتبرة عد ذلك منه قبيحان فمقصودنا هل نوع من الإمارات اللي دي لو واحد رأى خلاف مقتضاها من دون قرينة يعد قبيح منه هذه الإمارات حجة مو حجة هذا القسم الأول من الإمارات التي يحتاج الفقيه إلى أعماله والقسم الثاني من الإمارات التي يحتاج الفقيه إلى أعماله أن يفرض على أنه أصلاً ما يدري لما إذا أقيم الصلاة ما يدري أصلاً أقيمه موضوع وحقيقة في الوجوب لولا فيعمل قسم من الإمارة حتى يشخص له يثبت له أنه موضوع للوجوب أقول فرق هذا عن السابق شنو السابق كان يعرف الفقيه أن أقيمه موضوع علما للوجوب حقيقة الوجوب ومجاز لمن سنة فكان ثابت عند المعنى الحقيقي أنها موضوعة لهذا وثابت عند المعنى المجازي أنه ما موضوعة لذلك لكن كان يشك أن المراد للمتكلم هل المعنى الموضوع له الحقيقي أو لا شك كان ديما في المراد أما إهناما لا أصلا يعرف هذه الكلمة من موضوعة هي ديما حقيقة هي ديما ظاهرة هل موضوعة للوجود حقيقة بالوجود ظاهرة في الوجود ولا أصلا ما يشخص المعنى الحقيقي عن المجازي، فيحتاج إلى إمارة شخص للمعنى الحقيقي عن المجازي. وما هي الإمارة؟ مثل قول اللغوي، فاللغوي إذا قال أقيم موضوع على الوجود أو التبادل، مهم يقولون دليل حقيقي، هذا من الإمارات يعمله الفقيه لتشخيص المعنى الحقيقي. هذا معنى الإمارات، حجة ومو حجة، هذا هو النحو الثاني. أقول كان المناسب، كان من المناسب للشيخ الأنصاري أن يقدم هذا القسم على القسم السابق. وش أنت اليولا ألطا الفقيه لما يجي أول شيء يسوي يعمل عمارات لتشخيص المعنى الحقيقي على المجاز. فإذا ثبت المعنى الحقيقي يجي يكون يعمل إمارة إعلانا لإثباتنا أن مراد المتكلم هو المعنى الحقيقي. وحسب الترتيب الطبيعي هكذا يصير، مو أنه أولا نفترض على أنه يعرف المعنى الحقيقي ويثبت أنه مراد، وبعدين نجي نقول يشوف فيه مثل المعنى. يعني هذا خلاف المنهج مناسبة، ما يبرسه هو شان ناشان. هذا في مقام بعدين يجي خلي يقدمه ويأخذ. أول هو أول شيء يسوي. أنا قلت في مقام العنوان خلي يقدمه ويأخر، مو في مقام البحث بعدين. على أي حال ما يأخر. يقول بلي، والثاني يعني القسم الثاني من الإمارات اللي يعمل الفقيه ما يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ، أن هذا اللفظ علما موضوع، ويشخص مجازات الألفاظ من حقائقها، أن لا هو المعنى المجازي يا هو المعنى الحقيقي. بلي يشخص ظواهر عن خلاف ظواهرها، في من هذا اللفظ ظاهر في من ليس ظاهر، كتشخيص أن لفظ الصعيد موضوع لمطلق وجه الأرض، يولا مو موضوع لمطلق وجه الأرض فقط، موضوع علم للتراب الخالص. أما إذا مو تراب كان وجه الأرض شنو؟ مو تراب كان فقط، لا هذا مو صعيد. أو مثل ما هو طبيعي هذا الإمارة الذي يعملها ياهي لتشخيص أن المراد مطلق وجه الأرض، أن كلمة صعيد موضوع على مطلق وجه الأرض أو موضوع على مثل قول اللغة مثلا، أو مثل التبادل أو ما أدري أمور أخرى. هذه المعالم احنا قرينا شلون نثبت ان هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى او مجاز، فبادر يو قول اللغة ويبقى من ذن الامور الاخرى بعد مثلا احسن شون. وكتعيين ان وقوع الامر عقيب توهم الحضر هل يوجب ظهورة في الاباحة او لا، هذا مثال ثاني انه يفترض انه نجي نسأل نقول اذا وقع الامر عقيب توهم الحضر اصلا وقوع الامر عقيب توهم يوجب الظهور في الاباحة لا في الوجود، يوم يوجب هذا الظهور. وكتعيين أن وقوع الأمر حقيقة توهم الحاضر هل يوجب الظهور في الإباحة، ظهور الأمر في الإباحة المطلقة، الإباحة المطلقة عن شنو؟ طبعا احنا لما نقول مراد مباح مو مباح بمعنى الإباحة بالمعنى الآخر، بمعنى تساوي طرفين، لا مقصود إباحة المعنى الشامل علما لعدم الوجوب، يعني هيك يعني لعدم الحرمة عفوا، يعني يشمل الوجوب أو يشمل ماذا الكراهة أو يشمل الفحشنة أو بعد مثل ما يعمله الفقيه لتشخيص الظهور، وأن الشهرة في المجاز المشهور هل توجب احتياج الحقيقة، مثل إذا كلمة الشعر كثيرا ما تستعمل فيه كلمة أسد، كثيرا ما تستعمل في الرجل الشجاع، بحيث استعمالها في الرجل الشجاع صار أكثر، هذا نسميه حينئذ المجاز مشهور. إذا صار مجاز مشهور بعد إذا قال لي في يوم من الأيام شيخنا جئني بأسد، هنا كلمة أسد عليه من أحملها على المجاز وما جاب قرينه على أن مراد ياهو، فهل نقدر نقول أنه إذا ما جاب قرينة مراد إذن ياهو رجل الشجاع المجاز المشهور، بعد ياهو الذي يصير محتاج إلى القرينة الحقيقة يصير، إذا نقدر نقول لا، وأن شرف المجاز المشهور هل توجب احتياج الحقيقة إلى القرينة، هي الحقيقة بعد صدقة محتاجة هو الشأن المحتاج المجاز التصريف الحقيقة، هل يوجب احتياج الحقيقة إلى قرينة صارفة الذي تصرفنا عنه الذي تصرفنا عنه عن هذا الظهور الجديد وهو ظهور في المجاز، ما هذا ظهور جديد نشأ منين من شهرة المجاز الصارف من الظهور العرضي المسبب الظهور العرضي من الشهرة، نظير احتياج المطلق المنصرف إلى بعض مثل كلمة الشيخ ومنصرف علما إلى الشيخ الطوسي، في يوم من الأيام إذا رجع غير الشيخ الطوسي يكون أجيب لك شنو قرينة، أقول قال الشيخ إذا مو مقصود الشيخ الطوسي يكون أجيبا قرينة، أقول الأعظم يكون أجيب كلمة الأعظم حتى أبين أن مرادي ترى الشيخ الأنصاري ماذا العجل على أي حال. وبالجملة فالمطلوب خلاص فالأفرق لك بين القسمين قال تطويل صار فالآن أخفر كيا هذا، وبالجملة فالمطلوب في هذا القسم يا قسم ثاني ثاني ثاني مطلوب أن نعمل الإمارة حتى الشيخ قلنا مو المراد أصل الظهور، ها أصل المعنى الحقيقي عن المتاجر. فالمطلوب في هذا القسم أن اللفظ ظاهر فيها المعنى أو غير ظاهر. في القسم الأول شنو هو المطلوب الإمارات من القسم الأول؟ مو تشخص أن الظهور ظهور معروف، لا إمارة نعملها لتشخيص أن هذا الظهور مراد واقعا يوم مراد. وفي القسم الأول شنو المقصود من الإمارة؟ أن الظاهر المفروغ عن كونه ظاهرا، كلمة أقيم وقرأ كم ظاهر في الوجود، هذا المعنى ظاهر مراد يوم مراد. والشك في الأول يعني شكنا فيه من في الأول، الظهور وعدم الظهور لن ينشأ من الشك أنه موضوع يوم موضوع. إذا كلمة الصعيد موضوع لمطلقة الأرض فهي ظاهرة فينا، من شك الظهور ينشأ منين؟ من الشك من الأرض. إذا موضوع لمطلقة الأرض إذن هي ظاهرة فينا في مطلقة. إذا موضوع لخصوص اضطراب الخارج إذن هي ظاهرة في خصوص اضطراب الخارج. والشك في الأول مسبب يعني عن الظهور وعدم الظهور، عن الأوضاع اللغوية أو عن الأوضاع العرفية المتعارفة. الأوضاع اللغوية مثل كلمة الصعيد موضوع لمطلقة، الأوضاع العرفية مثل ما أدري على أن العرف هل عنده الأمر عقيد توهم الحاضر يراجه الإباحة ظاهر في الإباحة أو لا، هذا الشك فينا مو في الوضع اللغوي، هذا الشك فينا. شك في الظهور ناشئ مو من الشك في الوضع اللغوي، لا شك من الوضع العرفي. وفي الثاني يعني الشك الثاني، ثاني شنو الشك في المراد؟ ناشئ من الناشئ مو من الشك في الوضع، لا ينشئ من الشك انه جاب قرينة او ما جاب قرينة. انا ادري المعنى الحقيقي هو الرجل الشجاع الحيوان مفترس، والمعنى المجازي الرجل الشجاع، لكن ما ادري مراد المعنى الحقيقي المجاز. ليش تشوف؟ ليش تشوف مراد المعنى؟ قال انا ما ادري جاب قرينة او ما جاب قرينة. والشك وبالثاني الشك الثاني مسبب عن من؟ عن اعتماد المتكلم على القرينة. هل اعتمد على قرينة؟ فاذا اعتمد فاذا المراد معنى مجازي، وما اعتمد فاذا المراد معنى حقيقي. فالقسمان من قبيل الصغرى والكبرى لتشخيص المراد. القسمان من قبيل يعني تشخيص المراد يحتاج إلى مثل إذا أقيم الصلاة، إذا أريد أن أشخص أن مراد الله عز وجل هو وجوب الصلاة حتى أكتب في الرسالة أن الصلاة واجبة، أحتاج إلى صغرى وكبرى. صغرى شدوا إن أقيموا ظاهرة في الوجوب، هاي صغرى. الكبرى وكل ظهور هو مراد للمتكلم. المقدمة الأولية من يتكفلها؟ من يتكفلها؟ نحو الثاني من الإمارة. المقدمة الثانية الكبرى من يتكفلها؟ القسم الأول من الإمارات مرتيولة. فإذا أريد أشخص أن مراد هو الوجوب يكون أقول أقيموا ظاهر في الوجوب، والمقدمة الثانية وكل ظهور حج نتيجة تطلع. إذن مراده عز وجل من أقيموه هو الوجوب. إذن هذا منين ثبت؟ منين أحرزت أن مراد الوجوب؟ منها الصغرى ومنها الكبرى. الصغرى اللي قلنا يتكفلها البحث الثاني، والكبرى يتكفلها ماذا؟ البحث الأول. فالقسمان يصير من قبيل صغرى وكبرى لإثبات النتيجة. فالقسمان من قبيل الصغرى والكبرى لتشخيص المراد. أما القسم الأول يأتي بيانه غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.